يسأل ولا يذكر حنيني طاح طاح طاح من عين الدمع طاح ما يسوى دمع بس وش يعني راح راح راح خلاني ومشى وراح لا يسأل ولا يذكر حنيني طاح طاح طاح من عين الدمع طاح ما يسوى دمع بس وش يعني أقول الآه منك يا زماني أنا مكتوب لي أسهر وعاني أقول الآه منك يا زماني أنا مكتوب لي أسهر وعاني فرح دور علي وما لقاني وما لقاني راح راح راح راح خلاني ومشى وراح لا يسأل ولا يذكر يا قلب بعد شوف من الأمنت بهم بلاوي عوف عوف عوف لا تمشي بعد عوف ويا اللي على الهجران ناوي شوف شوف شوف يا قلبي ولك شوف من الأمنت بهم بلاوي عوف عوف عوف لا تمشي بعد عوف ويا اللي على الهجران ناوي ضعوفة وابتعد عنه بسلامة منا ما تجي غير الملامة يا قلبي ولك وين ماخذني على من ضيعوني زين زين زين متأكد أنا زين من عدم سبب تعب وجهي